وتصدقت ليقال جواد، وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل. الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء، هم ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة. ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمد، فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه، مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهلة أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. تم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.